في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، إخوة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم من مقر جمعية مشكال تحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، حيث نقدم لكم حلقة هذا اليوم من رحابها ومع طلابها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع، وأن ينفعنا وأن يرفعنا في القرآن العظيم. حلقة هذا اليوم مع طلاب مجمع الحياة القرآني التابع لجمعية مشكات تحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة. مرحبا أيضا في مستهل هذا اللقاء بالأستاذ عبد الرحمن سالم المعاوي، وكذلك بالطلاب المشاركين. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بضيفنا الأول. نتعرف عليك، حياك الله. معك طالب عبد الله حامد الغامدي من مجمع حلقات الحياة القرآني. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ لله الحمد والمنة 26 جزءا. ما شاء الله وبارك الله فيك يا عبد الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك من أي سورة إن شاء الله؟ من سورة الكهف. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى الطالب عبد الله بن حامد الغامدي، وقد تلا مما تيسر من سورة الكهف. ونحن معكم إخوة الإيمان في مقر جمعية مشكال لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، ومع الأستاذ عبد الرحمن سالم المعاوي. حياكم الله وبياكم، وشرفنا باستضافتكم في هذه الجمعية المباركة. تعليقا على تلاوة الطالب عبد الله، تلاوة طيبة وحسن تجويد، نفع الله به والده ومجتمعه، السؤال الأول يا عبد الله بالنسبة للحكم التجويدي في قوله تعالى كما خلقناكم أول مرة. ميم ساكنة أتى بعدها حرف الألف، والألف من حروف الإظهار الشفوي. أحسنت، بارك الله فيك. ما معنى قوله ووضع الكتاب؟ أي كتاب الأعمال. أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك. ما شاء الله على هذه التلاوة وعلى هذه الإجابة الموفقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا وأن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. إخوة الإيمان، لازلنا معكم وفي أجواء إيمانية قرآنية في مقر جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم هنا في محافظة بيشة، ومع هؤلاء الطلاب ومع القرآن الكريم الذي نسأل الله العلي القدير أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نرحب بضيفنا الآخر في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نرحب بالضيف الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قدم نفسك للإخوة المستمعين. الطالب محمد ظافر الشهراني من مجمع حلقات الحياة ببيشة، أحفظ من كتاب الله 15 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، ومن أي مجمع؟ مجمع حلقات الحياة القرآني. ما شاء الله، بارك الله فيك وأثابك الله. إذن يا أخ محمد ظافر الشهراني، نستمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الإسراء. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الإسراء، تلاها الطالب محمد ظافر الشهراني. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ عبد الرحمن السالم المعاوي وتعليق على هذه التلاوة الكريمة. بارك الله فيك يا محمد ونفع بك الإسلام والمسلمين، تلاوة طيبة ومجودة، نسأل الله لك التوفيق. ما الحكم التجويدي في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الحكم هنا تنوين ضم أتى بعده حرف الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة. أحسنت، بارك الله فيك. ما معنى قوله فمحونا آية الليل؟ أي جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة. أحسنت، بارك الله فيك، وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ما شاء الله على هذه التلاوة وعلى هذه الإجابة من الطالب محمد ظافر الشهراني. ونحن معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم والذي ننقله لكم من مقر جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، ومع طلاب مجمع الحياة القرآني في هذه الجمعية المباركة. أتواصل معكم أيها الأحبة ومع ضيف آخر من هؤلاء الطلاب ومن حفظة كتاب الله الكريم. نتعرف على ضيفنا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله، نتعرف عليك. الاسم فالح خالد الغامدي من طلاب حلقات الحياة. حياك الله يا فالح وبارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 6 أجزاء لله الحمد. ما شاء الله وبارك الله فيك. إذن أسأل الله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. اقرأ من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة غافر. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. استمعتم إلى ما تيسر من سورة غافر بصوت الطالب فالح خالد الغامدي من طلاب هذه الجمعية، جمعية مشكات لتحفيظ القرآن الكريم في بيشة. نتواصل معكم ومع الأستاذ عبد الرحمن السالم المعاوي. تفضل. بارك الله فيك فالح ونفع بك. تلاوة طيبة، نسأل الله لك التوفيق ومزيدا من الحفظ والإتمام بإذن الله جل وعلا. ما الحكم التجويدي في قوله من بعدهم؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء، والباء من حروف الإقلام. أحسنت بارك الله فيك ونفع بك. ما معنى قوله ما يجادل في آيات الله؟ أي ما يخاصم في آيات القرآن وأدلته. أحسنت بارك الله فيك وجعلك من حفظة كتابه الكريم. ما شاء الله. وبهذا أخوة الإيمان انتهت مشاركة الطالب فالح خالد الغامدي، ونتواصل معكم وعبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مقر جمعية مشتى لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، مع هؤلاء الطلاب من طلاب مجمع الحياة القرآني. معنا ضيف آخر نتعرف عليك. عبود عداوي ملحى. حياك الله. كم تحفظ يا عبود؟ أحفظ من كتاب الله 26 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله بارك الله فيك. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة السجدة. تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة السجدة، وقد تلاها الطالب عبود أعداوي ملحان من مجمع الحياة في جمعية مشكال تحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ عبد الرحمن سالم المعاوي، تفضل. نفع الله بك يا عبود وبارك فيك، تلاوة طيبة ومجودة، نسأل الله لك التوفيق وإتمام حفظ كتابه الكريم. ما الحكم التجويدي في قوله أن يخرجوا منها؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء، والباء من حروف الإدغام بغنة. نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة. أحسنت بارك الله فيك. ما معنى قوله فلهم جنات المأوى؟ أي لهم المساكن والدور والغرف العالية. أحسنت وبارك الله فيك ونفع بك. أيها الأخوة والأخوات، بهذه التلاوة وبهذه الإجابة من الطالب عبود عداوي ملحان من طلاب مجمع الحياة القرآني هنا في بيشة، نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج في رحاب القرآن الكريم، وهذه الحلقة نقلناها لكم من مقر جمعية مشكال لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. وفي الختام أيضا نشكر الأستاذ عبد الرحمن سالم المعاوي الذي قام بالتعليق على هذه التلاوات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الجمعية المباركة كل خير وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجه الكريم، وألقاكم بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية في لقاءات مقبلة. أستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل مخرج هذه الحلقة الزميل حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.